بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في مسألة بيع العنب لمن يعمل خمرا بعد أن انتهينا من بيان مفهوم الإعانة وما يعتبر فيه، وأنه هل يعتبر فيه مدخلية القبض أو لا يعتبر فيه ذلك. وتعرض الشيخ الأنصاري إلى كلام المحقق الأردبيلي وبين قدس الله نفسه طاهر الشيخ الفرق بين مسألتنا وبين مسألة أعطاء الصوت بيد الظالم. كل هذا تعرضه، الآن تعرض مسألة جديدة تقريبا وهي كلام المحقق النراقي. المحقق النراقي عقد أو المحقق النراقي قال بالتالي: إذا بنينا على أن شرط الحرام حرام مع فعله توصلا إلى الحرام كما هي دعوى المحقق النراقي، دخل ما نحن فيه في الإعانة على المحرم. يعني بيع العنب بما أنه شرط لحصول الحرام، فإذا قلنا بأن شرط الحرام محرم مثله مثل الحرام، فلا ريب في أن بيع العنب حينئذ يكون محرما. وإن شئت فقل إن حاصل دعوى المحقق النراقي هي التالي: دعوى المحقق النراقي بأن المكلف أو بأن شرط الحرام إذا أتى به المكلف في الخارج بقصد الحرام فإنه يكون حراما شرعا حتى لو لم يترتب عليه نفس الحرام، فحينئذ مقتضى بيع العنب بمن يعلم أنه يعمل خمرا إذا باعه البائع بقصد أن يقوم المشتري بتخمير العنب حتى لو لم يقم المشتري بذلك، فإن البائع يكون مرتكبا للحرام. ولهذا نقول يكون البيع حينئذ إعانة على الشراء المحرم، فيحرم البيع لتحقق شرطي الإعانة وهما قصد إيقاع المحرم في الخارج وترتب المعان عليه. هكذا ذكر المحقق النراقي. الشيخ الأنصاري رحمه الله لم يرتضي هذا الكلام، فقال أساسا دعوى أن شرط الحرام حرام عهدتها على مدعيها، بل إن شرط الحرام ليس حراما حتى لو أتى به المكلف بقصد الحرام. ولذلك نقول بأن الشراء مو بعد البيع، نقول بأن الشراء في المقام ليس محرما، وإنما يكون الشراء محرما من باب التجري، أو يكون الشراء ممنوعا من باب التجري، لأن المكلف قد أقدم على شراء هذا الأمر تجريا منه على المولى، فإذا حكمنا بحرمته إنما نحكم بحرمته بلحاظ عنوان التجري. ولهذا إذا قلنا بأن التجري محرم حينئذ نقول بأن الشراء محرم. أما البيع الذي هو عبارة إعانة على التجري فلا يحكم بكونه محرما. لماذا؟ لأن شرط الحرام إنما هو الشراء، وأما البيع فليس محرما، والتجري إنما هو بالنسبة للشراء وليس البيع تجريا حينئذ. ومع انتفاء عنوان التجري بالنسبة للبيع فلا حرمة في المقام. نعم إذا قصد البائع البيع بقصد التخمير فحينئذ نقول لأن البيع بقصد التخمير مع تحقق الأمور الأخرى يبنى على الحرمة فيه، أما إذا لم يقصد ذلك فلا يلتزم حينئذ بالحرمة. وهذا هو الذي ادعاه المحقق النراقي، إذ أن الفاضل النراقي اعتبر في تحقق عنوان الإعانة على الإثم مدخلية القصد، فقال بأن القصد شرط في تحقق عنوان الإعانة، وهذا يعني أنه ما لم يكن قاصدا فلا يتحقق عنوان الإعانة حينئذ. فالنتيجة حينها أن شرط الحرام ليس حراما إلا إذا قصد الشارب التوصل به إلى الحرام وإلا فلا. من هنا تعرض الشيخ الأنصاري إلى توهم سبق وأشرنا إليه فيما مضى، وهو أنه قد يقال بأن نفس الشراء وإن لم يكن تجريا لكنه مقدمة للتجري المحرم، فيكون حينئذ محرما بكونه شرطا من شروط أي شيء، بكونه شرطا من شروط الحرام، ويكون البيع حينئذ بالنسبة إليه بيعا بنحو ويكون البيع حينئذ بالنسبة إليه إعانة على الإثم. قدمنا فيما مضى جواب الشيخ الأنصاري ببيان المحقق في الشيرازي في البحث السابق، فلا حاجة بعد ذلك للإعادة. أقرأ هذا المقطع إلين أصل إلى عبارة صاحب حاشية الإرشاد بحيث يكون هناك هم لنا وقفة أخرى. فإذا بنينا على أن شرط الحرام حرام مع فعله توصلا إلى الحرام كما جزم به بعض، قلنا أن الجازم بذلك هو المحقق النراقي، فحينئذ الكلام واقع معه كما جزم به بعض من يعني بناء على أساس حرمة الإعانة على الإثم، دخل فيما نحن فيه في الإعانة على المحرم، فيكون بيع العنب إعانة على تملك العنب المحرم مع قصد التوصل به إلى التخمين. وإن لم يكن بيع العنب إعانة على نفس التخمير أو على شرب الخمر، لكن لما كان بيع العنب في المقام بمثابة الشرط لإيقاع المحرم في الخارج، فحينئذ يقال بتحقق الأمر خارجا. وإن شئت قلت إن شراء العنب للتخمير حرام كغرس العنب لأجل ذلك، فالبائع إنما يعين على الشراء المحرم. نعم، لو لم يعلم أن الشراء لأجل التخمير لم يحرم، وذلك لعدم تحقق الإعانة بانتفاء القصد، إذ أننا جعلنا مدار تحقق الإعانة على الإثم توفر مجموعة من الشروط على رأسها أو قل أولها أولها عبارة عن القصد. وإن علم أنه سيخمر العنب بإرادة جديدة منه، بمعنى أنه حينما أقدم على عملية البيع لم يكن لديه علم بأن المشتري يشتري لغاية تخمير العنب، وإنما يحتمل أو حصل له علم بعد ذلك نتيجة إخبار مخبر بأن الذي اشترى العنب منك قد حصلت له إرادة على أنه سوف يقوم بعملية تخمير العنب وتحويل العنب إلى خمر. وكذا الكلام في بائع الطعام على من يرتكب المعاصي، فإنه لو علم إرادته من الطعام المبيع التقوي به عند التملك على المعصية حرم البيع منه. ويمكن أننا نغاير هذا المثال بمثال أوضح، مثال من كان مفطرا في نهار رمضان، فحينئذ هل أن بيع الطعام إليه مع العلم بكونه مفطرا يعد إعانة بالنسبة إليه على الإثم أو لا يعد إعانة؟ فإن قلنا حينئذ بتحقق الأمور المعتبرة لا ريبة بسبب عنوان الإعانة حينئذ عليه. وأما العلم بأنه يحصل من هذا الطعام قوة على المعصية يتوصل بهذه القوة إلى المعصية فلا يجب التحريم، يعني بعبارة أخرى لأنه لم يقصد حينما أوقع المعاملة معه الأمر المحرم حتى يقال بأن المقام من صغريات الشراب. إلى هنا انتهى تقريبا مفاد ما ذكره الفاضل النراقي. الشيخ الأنصاري يعقب على هذا الكلام فيذكر: لكن الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام توصلا إليه إلى الحرام قد يمنع، يعني أن الثابت عندنا في الأصول عدم الالتزام بحرمة إيقاع أو عدم الالتزام بحرمة شرط الحرام، وإنما إذا قلنا وإنما إذا أردنا الالتزام بالحرمة فإنما منشأ الالتزام بالحرمة صدق عنوان التجري ليس إلا من حيث صدق التجري. والبيع ليس إعانة على التجري، لماذا؟ لأن التجري إنما هو نفس الشراء، الشراء هو الذي يكون تجريا على المولى وهدكا لحرمته بإتيان أمر يكون مبغوضا إليه. أما البيع لأن على أساس أن المشتري قاصد لعمل ما اشتراه خمرا، بخلاف البائع، فالبائع إذ أقدم على البيع لا قصد له على أن يكون المشتري على أن يقوم المشتري بعمل ما اشتراه خمرا. وليس البيع والبيع ليس إعانة عليه على التجري، وإن كان إعانة على الشراء، إلا أنه البيع في نفسه ليس تجريا، فإن التجري يحصل بالفعل المتلبس بالقاصد ليس إلا. بناء على هذا يأتي الآن كلامه، وهو ما أشرنا له في البحث السابق من أنه قد يتوهم متوهم فيقول بأن نفس الشراء لو يعني البيع وإن لم يكن تجريا لكنه مقدمة للتجري، لأن الشراء تجر على المولى والبيع مقدمة له، فيكون محرما حينئذ من باب أنه شرط للحرام. فبناء على أن شرط الحرام حرامون، يكون البيع حينئذ شرط للحرام الذي هو التجري، فيحرم البيع حينئذ بكونه شرطا للحرام. وتوهم أن الفعل مقدمة له فيحرم الإعانة مدفوع بأنه لم يوجد قصد إلى التجري حتى يحرم، وإلا لزم التسلسل. قلت بأن ما أفاده الشيخ الآن بأن ما يمكن أن يذكر في المقام هو البيان الذي سبق وذكره المحقق الشيرازي فيما مضى، وحاصله أننا إذا قلنا بأن البيع مقدمة للتجري فإننا سوف ننقل التجري حينئذ من الشراء إلى البيع. نقل التجري من الشراء إلى البيع يحتاج إلى قصد آخر، فينقل ذلك إلى أصل إعداد الإنسان عملية البيع فيكون تجريا ثانيا. التجري الثاني أيضا إعداد عملية البيع، مثلا كفتح الدكان وما شابه، سوف ننقل منه الأمر إلى قصد آخر وهو الذي يسبق كمقدمة كالخروج من الدار مثلا إلى السوق، فسوف يكون الخروج من الدار إلى السوق تجريا. حينئذ وصلنا ثلاثة أو أربعة تجريا، الخروج من الدار إلى السوق يحتاج إلى قصد، فما يكون مقدمة إليه كالاستيقاظ من النوم مثلا سوف يكون تجريا، وهكذا. فيلزم من ذلك التسلسل وعدم الوصول إلى نهاية محددة. ولذلك قال الشيخ الأنصاري وإلا لزم التسلسل. قول الشيخ الأنصاري فافهم، وإن كنت أنا من الناس الذين يعتقدون أن تعبيرات الشيخ أو تعبيرات الآخون فافهم أو فتدبر أو فتأمن لا تشير إلى شيء، لكن المحشين في المقام ذكروا أن تعبير الشيخ الأنصاري بقوله فافهم إشارة إلى احتمالين أو إشارة إلى أمرين أشار لهما غير واحد من المحشين في الحواشي، منها مثلا أن الكلام في قضية اعتبار التسلسل وعدمه أمر غير متصور أو أمر غير حاصل، فلا معنى لما ذكره الشيخ الأنصاري أصلا بأنه يلزم التسلسل. الأمر الثاني كما ذكروا بأنه لا يلزم أصلا هذا التسلسل من قريب ولا بعيد، ذلك لأن الأمر يدور مدار تحقق عنوان القصد للإتيان بالفعل المحرم، والإتيان بالفعل المحرم لا يتصور وجوده خارجا ما لم يكن الإنسان قاصدا إليه. نعم لو ورد النهي بالخصوص عن بعض شروط الحرام، هذه إشارة إلى الروايات العامة التي وردت عندنا في قضية الخمر، لعن الله غارسها وعاصرها وحاملها وما شابه. فيدين الآن الشيخ الأنصاري يتمسك بالفحوى، يعني اللعن الذي ورد من المعصوم عليه السلام في قضية غرس الخمر، إذا كان العنب يلعن الشارع المقدس أو يلعن المعصوم عليه السلام الغارس والعاصر لأنها ستقع خمرا، فمن باب أولى بائع بائع العنب لمن يعمل خمرا يستحق اللعن حينئذ. نعم لو ورد النهي بالخصوص عن بعض شروط الحرام كالغرس للخمر دخل الإعانة عليه في الإعانة على الإثم، كما أنه لو استدللنا تدلينا بفحوى، يعني لنقول هكذا بأنه إذا التزمنا بأن عندنا نهي دل على المنع من شروط الحرام، لا ريب أن الخمر له مجموعة من المقدمات، مراده بالشروط المقدمات تبدأ بغرس العنب ثم بجنيه وأخيرا بحمله وبالتالي عصره ليتحول إلى خمر. عندنا رواية لعن الله عاصرها غارسها وعاصرها وشاربها مجنو حاملها، هذه الرواية دلت على لعن من قام بالإتيان بالمقدمات. بناء على مثل هكذا مورد نقول إذا كانت دالة على المنع أو دالة على لعن من أتى بالمقدمات فبالفحوى، يعني من باب أولى نتمسك بهذا الأمر لإثبات حرمة بيع هذه أو هذه المادة التي هي العنب بقصد التخمير، كما أنه لو استدلينا بفحوى ما دل على لعن الغارس على حرمة التملك للتخمير حرم الإعانة عليه أيضا بالبيع، لأن صنع العنب خمرا يتوقف على إيجاد البائع لهذه المادة، فبالتالي يحرم البيع حينئذ. فتحصل الآن خلاصة ما ذكره الشيخ الأنصاري من خلال 3 أو 4 جلسات إحنا نروح ونرجع مع الشيخ الأنصاري، خلاصة كلام الشيخ الأنصاري هو هذا. ولذا لو كان التقرير مصبا من أول الكلام فقط على هذه الآن فتحصل كان أجدا، يعني لو تعاد صياغة المكاتب فلا ريب أن جميع ما تقدم يزال ويكتفى بهذا فقط. فتحصل مما ذكرناه بعد اللتي والتي أن قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا. يريد الشيخ الأنصاري أن يشير الآن لأمره، وهو أن قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا في فعل المعيد، ولذلك قال يعني هكذا لو علم أن المشتري يشتري الطعام وإرادته من شراء الطعام التقوي على المعصية حرم حينئذ البيع منه. أما إذا علم بأن المشتري يشتري الطعام وهو ستحصل له قوة وبالتالي هذه القوة تعينه على إيقاع المعصية فلا يلتزم حينئذ بالتحريم. وبعبارة أوضح كأن الشيخ الأنصاري نظره إلى التفصيل، وأن البائع غالبا لا علم له بإرادة المشتري، ما دام البائع لا علم له بإرادة المشتري فحينئذ لا يقال بالمال. لكن لا يذهب عليك أن هذا الكلام من الشيخ الأنصاري مبني على أساس أمر، وهو حرمة الشرط المأتي به بقصد التوصل إلى الحرام. وقد عرفت قبل قليل في كلام الفاضل النراقي منع الشيخ الأنصاري حينئذ منع الشيخ الأنصاري هذا الأمر إلا من حيث كونه تجريا وإلا فلا. فتحصل مما ذكرنا أن قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمة فعل المعين، وأن محل الكلام لاحظوا هي الإعانة على شرط الحرام بقصد تحقق الشرط دون المشروط. ولذلك قلنا علم إرادة المشتري شراء الطعام التقوي به على المعصية فحينئذ يحرم. أما إذا لا علم أن المشتري يشتري الطعام فتحصل له قوة يتمكن بها بعد ذلك من المعصية فلا دون المشروط، وأنها هل تعد إعانة على المشروط فتحرم أم لا فلا تحرم ما لم تثبت حرمة الشر من غير جهة التجري. ولذلك قلت بأن هذا الكلام من الشيخ الأنصاري مبني على الالتزام بحرمة الشر لا من باب التجري وإنما من باب الحرمة الشرعية، وأن مجرد بيع العنب ممن يعلم أنه سيجعله خمرا من دون علم البائع بقصده ذلك من الشراء، لأنه يكون كبيع الطعام على الفاسق الذي إذا تناوله تقوى أو حصلت له قوة بدنية أعانته على فعل المعصية، ليس محرما أصلا لا من جهة الشر ولا من جهة المشروع. قبل أن نتعرض لمناقشة الآن صاحب الإرشاد، أكو كلام لطيف في المقام، وهو المسألة الداخلة في دائرة الابتلاء. طبعا مسألة الآن بناء على ما ذكر سوف نصل إلى أن هناك بعض الموارد إذا تحقق فيها الشر أو تحقق فيها القصد سوف يلتزم بالحرمة أو يلتزم بالعدم. سيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة لم يقبل هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الأنصاري، ولذلك أنكر سيد الخوي أعلى الله مقامه حرمة الإعانة على الإثم، وقال بأن مقتضى السيرة العقلائية المستقرة والمنضات من قبل الشارع المقدس بجواز بيع هذه الأمور على العصاة والفسقة حتى مع العلم بأنهم سوف يقومون بعملها خمرا. سيد الإمام الخميني أجاب عن مسألة انعقاد السيرة، لأن طبعا قضية السيرة ليست منحصرة في سيد الخوي، منشأ السيرة كلام صاحب مفتاح الكرامة. أنقل لكم لا بأس بكلام كلام صاحب مفتاح الكرامة في المقام، أو عفوا أول أبدأ بكلام المحقق الكرفي تالي أنقل ذلك. المحقق الكرفي له كلام في كتابه الحاشية على الإرشاد، ومن ذلك يعلم ما فيما تقدم عن حاشية الإرشاد من أنه لو كان بيع العنب ممن يعمله خمرا إعانة لزم المنع عن معاملة أكثر الناس. أقول كلام المحقق الثاني قد تقدمت الإشارة، أو المحقق الثاني تقدمت الإشارة منا فيما مضى كما نقل ذلك المصنف، أن المحقق الثاني يناقش في دلالة الآية القرآنية على حرمة الإعانة على الإثم، وقال بأنه لا بد من وجود قصد البائع في إيقاع هذا الفعل خارجا لكي ينطبق عنوان الإعانة المحرم وإلا فلا. يقول المحقق الثاني الآن لو تم الاستدلال بالآية القرآنية على حرمة الإعانة على الإثم مطلقا، يعني بمجرد إعداد المقدمات وتهيئتها للفاعل يلزم من ذلك تحقق عنوان الإعانة وبالتالي تحرم، يلزم من ذلك المنع عن معاملة أكثر الناس. بيان ذلك ما ذكره صاحب مفتاح الكرامة حينما نقل كلام هذا العالم الجليل عقبه بالتالي، يقول صاحب مفتاح الكرامة لأن السيرة قد استمرت على المعاملة على بيع المطاعم والمشارب للكفار في شهر رمضان مع علمهم بأكلهم وعلى بيعهم بساتين العنب والنخيل مع العادي بجعل بعضه خمرا، وعلى معاملة الملوك فيما يعلمون صرفه في تقوية الجن والعسكر المساعدين لهم على الظلم والباطل إلى غير ذلك مما لا يحصى. وأضاف على هذا الكلام صاحب الجواهر فقال أيضا السيرة قد انعقدت على إجارة الدور والمساكن والمراكب لهم للملوك والظلمة وبيع القرطاس منهم مع العلم بأن منه ما يتخذ كتب ضلال وما شابه. فهذا يدل حينئذ على أن مجرد البيع لا يحقق عنوان الإعانة بل لا بد من القصد. وبالجملة إذن السيرة لا ريب في تحققها وفي قيامها على المعاملات المذكورة مع عدم بناء أحد من الأعلام أو من العرف على أن هذه المعاملات مصداق من مصاديق الإعانة على الإثم. فإذن تخلص المحقق الثاني عن إشكال هذه السيرة من خلال اعتبار قصد البائع ترتب الحرام في صدق الإعانة. وبعبارة أخرى، إن المحقق الثاني لما وجد أن السيرة منعقدة على مثل هذه الأمور اشترط قصد البائع إيقاع الفعل المحرم خارجا لكي يكون عنوان الإعانة حينئذ متحققا. ولذا لو لم يقصد البائع ذلك ففي مثل هذه الحالة لا ينطبق عنوان الإعانة، حتى لو علم البائع من أن المشتري سوف يقدم على استخدام ما اشتراه في الحرام. فمنشأ اشتراط المحقق الثاني اعتبار قصد البائع لإيقاع الفعل المعان عليه وهو الحرام خارجا يعود لاستقرار السيرة العقلائية بل المتشرعية على مثل هذه الأمور، وبالتالي لا مناص عن اعتبار قيد، وإلا لزم المنع عن معاملة أكثر الناس. وهذا الإشكال قد التزم به غير واحد حتى من الأخوة في البحوث السابقة. هكذا أفاد أو هكذا تخلص المحقق الثاني عن الإشكال. قلت قبل قليل السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة لما منع دلالة الآية القرآنية وبالتالي أيضا منع اعتبار القصد في تحقق في الإعانة على الإثم، قال بأن الإعانة على الإثم ممنوعة ومقتضى السيرة المستقلة هي جواز إيقاع مثل هذه المعاملات، فيجوز بيع العنب لمن يعلم أنه يعمله خمرا لأن السيرة شاهدة على الجواز، وما دل على حرمة الإعانة على الإثم غير تام فلا يمكن أن يلتزم به. هنا السيد الإمام الخميني أعلى الله مقامه أراد أن يجيب عن هذه السيرة لأن هذه السيرة المنعقدة سوف تمنع حينئذ من تمامية حرمة الإعانة على الإثم. هذه السيرة المتجدرة والمتأصلة التي لم يرد عنها الشارع مانعة من حصول أي شيء، حصول الإعانة على الإثم، فعندها لا فائدة أو لا انطباق لهذا المطلق في الخارج. الإمام الخميني خلاصة كلامه أراد أن يجيب عن الأمثلة التي ذكرها صاحب مفتاح الكرامة مثالا، والإنصاف أن الإجابات التي ذكرها السيد الإمام قدس الله نفسه الطاهرة لا تخلو عن خدشة أو عن إشكال تحصل لكل من راجعها. خلاصة ما ذكرها لا بس أنقل إجمالا ما عندي. قال أما عن السيرة ببيع المطاعم للكفار وبيع العنب لهم فيحكم العقل بالقبح وصدق الإعانة على الإثم فرع كون الإتيان بما ذكر إثما وعصيانا وهو ممنوع، لا لكون الكفار غير مكلفين بالفروع فإن الحق أنهم مكلفون ومعاقبون عليها، بل الآن يريد يجاوب بناء على أن الكفار مكلفين بالفروع، إذن كيف تعالج هذه القضية؟ يذكر أن منشأ الجواز في هذه الأمور يعود لكون الكفار قاصرين عن الإحاطة بالأحكام الشرعية، بل لأن أكثرهم إلا ما قل وندر قاصرون لا مقصرون، أما عوامهم فظاهر لعدم انقداح خلاف ما هم عليه من المذاهب في أذهانهم، وهذا الذي نلمسه اليوم نحن مع أبناء العامة، إذ أننا نجد أن أبناء العامة يعتقدون أنهم على حق ويدافعون عن ذلك مدافعة تامة، فلا ينقدح في ذهن الطرف الآخر عادة أنه على غير صواب وأن الذي على الصواب هو مخالفه مثلا، بل هم قاطعون بصحة مذاهبهم وبطلان سائر المذاهب نظير عوام المسلمين، والقاطع معذور في متابعة قطعه ولا يكون آثما وعاصيا، وقد عرفت ذلك كما قرر في بحث الأصول لأن القطع حجة لأنها تكشف عن الواقع فيمكن الاعتماد عليه. وأما غير عوامهم فالغالب فيهم أنه بواسطة التلقينات من أول الطفولية والنشو في محيط الكفر صاروا جازمين لمذاهبهم الباطلة بحيث كل ما ورد على خلافها ردوها بعقولهم المجبولة على خلاف الحق، فالعالم اليهودي والنصراني كالعالم المسلم لا يرى حجة الغير صحيحة وصار بطلانها كالضروري له. نعم فيهم من يكون مقصرا لو احتمل خلاف مذهبه وترك وترك إلى حجته عنادا. فتحصل مما ذكر أن ما ادعي من السيرة على بيع الطعام من الكفار خارج عن عنوان الإعانة على الإثم لعدم الإثم والعصيان غالبا وعدم العلم ولو إجمالا بوجود مقصر في من يشتري الطعام وغير منهم، هذا مع غفلة جل أهل السوق لولا كلهم عن هذا العلم الإجمالي. ثم تعرض إلى قضية له مسألة الملوك والأمراء وما شابه. يعني خلاصة ما أفاده الإمام الراحل قدس الله نفسه الطاهرة أن الإعانة بالنسبة لهؤلاء تعود لكونهم قاصرين وليسوا مقصرين، ولا ريب بأن القاصر معذور فلا يتعلق به أمرون. أقول يكفينا في المقام أن نقول بأن دعوى الإمام الراحل بأن علماء اليهود والنصارى قاصرين غير آثمين ولا معاقبين دعوى عهدتها على مدعيها، بل هي ممنوعة لأن بعضهم يعيش في البلدان الإسلامية وبعضهم يجاور بلاد الإسلام، سيما في أعصارنا هذه التي طبق الإسلام فيها الخافقين، فكيف يقال بكونهم قاصرين غير مطلعين على الإسلام وتعاليمه أو احتمال الخلاف لمذهبهم وقد بسط الإسلام وانتشر في كافة أرجاء المعمورة. ولذا الحق ما أفاده الأستاذ التبريدي في مجلس الدرس في الأصول بأن تطور وجود قاصر اليوم في العالم إن لم يكن مستحيلا فهو ضعيف جدا، إلا أن يدعى وجود شخص يعيش في أدغال الغابات منقطع تماما عن الدنيا بكل ما فيها ولا زال عبارة عن حيوان غابي أو عن إنسان غابي بعيد كل البعد عن التكنولوجيا والتطور والحضارة والاطلاع حتى يقال حينئذ بذلك وإلا فلا. يعني مفهوم القاصر فقط منحصر على هذا المعنى؟ لا يوجد عندنا له معنى. نقول مثلا بما أنه وصل إلى مرحلة القاصر بفكرة مثلا أيديولوجية معينة لا يمكن أن يتأتى منه مثلا فكرة أخرى مثلا، فكأنما مثلا قاصر بلوغ مثلا الحقيقة ما ممكن أن يتأتى منه الآن حقيقة أخرى لأنه وصل إلى حد القاصر بشيء معين فلا يمكن أن يتأتى من شيء آخر مثلا. طب ما توجد يعني بالنتيجة يعني أنه ليس قاصر ليس يعني يعني يقررون قاصر بهالمعنى. أقول يا شيخنا بما أنه وصل إلى قطع فهذا يعني أنه ليس مقصرا، ليس مقصرا لأن وصوله إلى قطع لن يكون اعتباطيا، إنما وصل إلى قطع نتيجة فحص أو سؤال أو تأمل، فإذا هذا لا ينطبق عليه عنوان المقصر. عمدة ما كان أخطأ في قطع فبالتالي لا يعامل معاملة المقصر وإنما يعامل معاملة القاصر، فنحن لا نمنع في ذلك. فإذا القاصر هو هذا، لا يوجد لنا معنى آخر. يعني اللي تفضلتوه في البيان المذكور نحن لا نعامل معاملة المقصر وإنما نعامل معاملة القاصر. إذا ما يكون هذا المعنى إذا هو أي هو يعني الإمام الآن لا تسمع يعني هل معنى القاصر أنهم عايشين يعني في بيئة يا شيخنا اليوم هذا الآن لو استخدمنا هالنقطة خبر النبي محمد صلى الله عليه وآله وأنه جاء برسالة جديدة وبكتاب جديد وبشريعة جديدة، هل يتصور أن هذا الخبر لم يصل إلى أحد؟ بل حتى عوام اليهود والنصارى اليوم لا يمكن أن نلتزم بتصور عنوان الخصوص فيهم، بل انصافا لو أردنا أن نكون واقعين حتى مخالفينا لا يمكن أن نقبل بأنهم قاصرين بل معاندين. بل من بعض تشويش الفكرة عن الواقع، تشويش الفكرة على هؤلاء سواء كان أهل السنة أو سواء كان الكفار. الآن أخذ الكفار في هذا الزمن بالواقع جاي يصور لهم الإسلام إرهابي والإسلام إلى آخره، فهذا الوقت تشويش الصورة، هل يعد هذا الإنسان واقفة المعلومة حقيقة عن الإسلام أو لا؟ واقفة الواقع حقيقة مشوشة عن حقيقة الإسلام. هذا وظيفة الشرعية، هذا الذي مجرد أن يصل إليه أن هناك دينا جديدا قد جاء به رجل من العرب وهذا الدين يشتمل على مواصفات معينة. هذا الأمر كافٍ لأن يتولى الرجل عملية الفحص. يعني لا معنى حسن ظنه بالآخرين وقناعته بهم والاعتماد عليهم لا يعد حجة شرعية يمكن للإنسان أن يتوسل بها بين يدي الله سبحانه وتعالى. أي محذورين ولو دخل الناس بأكملهم نار جهنم، أي محذور في ذلك؟ إذا كان الكل قد أقدم على ارتكاب المعصية ليستحق الكل دخول النار، إذا إشكالت عندنا في ذلك؟ لا أقل معتقد أقل اعتقاد ما هذا الذي يبحث الآن فعلا في الإنسان في تعبير الآية كل إنسان يشوف هو الذي على حق ليش يروح عن ليش يبحث. ولذلك هذا الذي نقول دعوة أن هؤلاء قاصرين ممنوعة، بل الصحيح أنهم مقصرون خصوصا في مثل الأمور. يعني ذكرت فيما تقدم أن الاحتمال في الأمور المهمة منجز عقلا وفطرة، فهؤلاء ألا يحتملون احتمالا عقلائيا بصحة ما سمعوا وببطلان ما نقل إليهم؟ هذا الاحتمال منجز عقلا وفطرة يستدعي عليه البحث والفحص، فإن لم يبحث وإن لم يبحث وثبت بعد ذلك خلاف ما هو عليه كان آثما ومقصرا. أحسن. والصحيح أن يجاب عن هذه السيرة والأمثلة التي ذكرت بأن نقول الأمثلة التي ذكرت في كلمات صاحب مساء الكرامة تأييدا لكلام صاحب حاشية الإرشاد وبالتالي الشيخ صاحب الجواهر أضاف أمثلة تأييدا للعلمين أيضا، أقول ليست كلها على نمط واحد بل هي مختلفة متفاوتة في نظر العرض. يشترك الجميع في أنه يوجد شرطا من شروط الحرام، لكن في بعضها لا يصدق عنوان الإعانة على الإثم بنظر العرف. مثلا تجارة التاجر الذي يعلم بأن الظالم سوف يأخذ منه العشر، أو سفر الحجاج والزوار الذين يعلمون بأن الظالم يأخذ منهم الجمارك والضرائب، ففي مثل هذه الحالة لا يرى العرف بأن هذين المثالين من صغريات الإعانة على الإثم. لما ذكرناه في البحث السابق لأن التاجر مشتغل بحرفته التجارية الحلال ومقبل على تحصيل المال لنفسه، لكن الظالم سد عليه الطريق أو يسد عليه الطريق قهرا وظلما، فيضطر لدفع شر الظالم أن يقوم بإعطائه مثلا ضريبة أو مالا أو ما شابه، وكذلك بالنسبة للحجاج، وكذلك بناء المساجد والمدارس والمشاهد أيضا التي يقدم عليها أيضا مع علمنا بأن هناك من يستغلها أو يستفيد منها لا سمح الله في الحرام. ومن ذلك أيضا إقامة مجالس التعزية إرشادا ووعظا وما شابه بقصد القربى، مع أنه قد يحضر فيها من يتفكه في الكذب والنميمة والغيبة وما شابه، أو ينظر إلى النساء الأجانب ومحو ذلك، فإنه في جميع هذه الموارد لا يقول العرف بصدق الإعانة على الإثم. وذلك لأن الإنسان إذ أقدم على هذا الأمر أقدم عليه بقصد الأمر الحلال، لكن وجود من يسد عليه الطريق فيضطره إلى ذلك لا يمنع من هذا الأمر. فإذا الإقدام على هذه الخيرات والأعمال الحسنة ليس إعانة على الإثم وإن كانت لها أرضية معدة. أيضا من هذا القبيل المطاعم والمشارب، فبيع المطاعم والمشارب وسائر الحاجات العامة في الأسواق، مع علمنا بوجود كافر أو ظالم أو عاصي في عداد المشترين يتقوون بما شروا على معاصيهم أو يديمون كفرهم وفسقهم وما شابه، فهذه أيضا ليست داخلة في عنوان الإعانة على الإثم، لأن البائع لا يبيعهم بقصد وجود ذلك الأمر. يعني لا البائع ولا المشتري أقدم على هذه المعاملة بقصد أن يتقوى العاصي على معصيته من البائع والمشتري الذي هو العاطي اشترى لأجل أن يتقوى بها على ظلمه ومعصيته، بل إنما أراد هؤلاء من الشراء استمرار حياتهم مثلهم مثل بقية الناس، ليس إلا وإلا لو قلنا بأن هذا البيع حرام للزم أن يقال بأن الله سبحانه وتعالى إذ خلقهم وأدام حياتهم ورزقهم بأنواع رزقه مع علمه بأنهم يتقوون على المعصية كان قبيحا ذلك عليه أو لقبح ذلك منه، وهذا لا يتصور في حق الله عز وجل، لأن الأحكام العقلية كما قرأنا غير مرة غير قابلة للتخفيف والتخصص. فإذا قلنا بالقبح بالنسبة للإنسان فهو قبيح بالنسبة لله سبحانه وتعالى. ومن هذا القبيل أيضا نقول تمكين الزوجة لزوجها من باب أداء حقه المشروع حتى لو كانت تعلم بأنه لا يغتسل من الجنابة وغير ذلك من الأمثلة. فإن جميع هذه الموارد لا تنطبق عليها عرفا صدق عنوان الإعانة على الإثم فلا تدخل في الدائرة، بل إذا كان بيع وشراء وأخذ وإعطاء في البين مع وجود قصد الانتفاع المحرم كما سبق وذكرنا ذلك وكان البائع يعلم ذلك، فحينئذ لا ريب في انطباق عنوان الإعانة على الإثم فيلتزم بالحرمة. لكن يبقى الكلام بناء على وجود القصد، هل نلتزم بالحرمة مطلقا فنرفع اليد عن أخبار الجواز التي دلت على جواز مثلا بيع العنب لمن يعمله خمرا وإجارة المراكب والجور وما شابه، أو لا نقول نحكم بالجواز مطلقا ونلتزم بعدم حرمة الإعانة على الإثم لما سمعت قبل قليل من السيد الخوئي لعدم وجود دليل يدل على حرمة الإعانة على الإثم، أو نفصل بين الأمور المهمة كما إذا كان الحرام المقصود منه الظلم والفساد في الأرض أو كصنع الأصنام مثلا وصنع الصلبان وهياكل العبادة، أو نقول لا وبالنسبة لما لم يكن مهما نلتزم فيه بالجواز، أو نفصل تفصيلا آخرا بمقتضى رواية عمرو بن أذينة التي تعرضت إلى التفصيل بين بيع العنب الخشب وبين لصنعه هياكل للعبادة وبين بيعه لصنعه برابط مثلا، وبالتالي أيضا يفصل بين له قصد الظالم وبين تحقق الضرب منه. الظاهر من الشيخ الأنصاري هو التفصيل الأخير، يعني يفصل بين إعطاء العصا للظالم وبين بيع العنب لمن لم يقصد ببيعه تخمير المشتري للعنب، وذلك لأن المقام حينئذ بالنسبة لهما بالنسبة لإعطاء العصا ينحصر الأثر والفائدة في خصوص الضار، بينما بالنسبة للعناد لا ينحصر الأمر في ذلك. فالنتيجة التي يصل لها الشيخ الأنصاري هي التفصيل. فتحصل مما ذكرنا أن قصد الغير قرأنا إلى أن يقول ومن ذلك يعلم ما فيما تقدم عن حاشية الإرشاد من أنه لو كان بيع العنب ممن يعمل خمرا إعانة نتيجة عدم وجود القصد وكانت الآية القرآنية تامة الدلالة لزم المنع عن معاملة أكثر الناس، لأننا زي ما قرأنا قبل قليل أو نقلنا قبل قليل عبارة صاحب مساء الكرامة الدالة على أن السيرة مستقرة على ذكر بعض الأمثلة والنماذج التي ذكرها، وهي لا تعدو كونها مثل بيع العنب لمن يعمل لمن يعلم أنه يعمله خمرا، فيلزم من ذلك عدم إيجاد معاملة مع كثير من الناس. طبعا الشيخ الأنصاري يقول لكن بناء على ما قدمناه قبل قليل من التفصيل ومن مدخلية قصد الغير لفعل الحرام مطلقة لفعل الحرام يلتفت إلى أن ما أفاده صاحب حاشية الإرشاد في غير محله. ثم إن محل الكلام فيما يعد شرطا للمعصية الصادرة عن الغير، فما تقدم من المبسوط من حرمة ترك بذل الطعام لخائف التلف مستندا إلى قوله عليه السلام من أعان على قتل مسلم إلى آخره محل تأمل لعدم انطباقه على المورد، إلا إذا كان نظر الشيخ الطوسي إلى التمسك بالفحوى، وإذا كان هناك بهذه الكيفية فمن باب أولى يكون مرتبطا بموردنا، لأنه ينطبق عليه عنوان الإعانة لعلمه بأن المشتري يشتري بغاية الإقدام على عمل عنب المشترى خمرا. ولذا استدلت المختلف بعد حكاية ذلك عن الشيخ بوجوب حفظ النفس مع القدرة وعدم الضرر. ثم إنه يمكن التفصيل، هذا الذي أشرت له الآن في آخر الكلام في قضية شروط له، يعني الآن نتيجة بعد الوصول إلى مدخلية القصد وما شابه، هل يمكن أن يفصل أو لا؟ قلت لأن عندنا في المقام عدة تفصيلات، فقد يفصل بين الأمور المهمة، فإذا كان الحرام المقصود منه ظلم وفساد في الأرض فينطبق عنوان الإعانة، أو لا كان الحرام مثلا صنع أصنام أو صلبان يلتزم بالحرمة، أما إذا كان الحرام مثل صنع البرابط وما شابه فلا يلتزم بالحرمة، يعني لابد أن يلحظ المحرم. أو نفصل تفصيلا آخر وهو الذي اختاره الشيخ الأنصاري، نفصل بين إعطاء العصا أو السيف للظالم وبين بيع العنب لمن يقصد تخميره. وإن شئت فقل التفصيل بين المقدمات القريبة وبين المقدمات البعيدة، فبالنسبة للعصا لا يتصور حالة منتظرة بين وجود الضرب وبين وقوع العصا في يد الظالم، فمجرد وقوع العصا في يد الظالم مدعاة لتحقق الضرب خارجا، فهذه مقدمة قريبة، بخلاف بيع العنب فإنه يتصور وقوع فصل زماني بين قصد المشتري للتخمير وبين وقوعه خارجا، ولا أقل فترة نقل العنب من السوق إلى مكان التخمير، فهذا يعد فصلا زمانيا، فيمكن أن نعبر عنه بمقدمة بعيدة أو المقدمات البعيدة، فيفصل بين المقدمات القريبة فينطبق عنوان الإعانة على الإثم جزما، وبين المقدمات البعيدة فيشك في انطباق عنوان الإعانة على الإثم. بينما ينحصر فائدته ومنفعته عرفا في المشروط المحرم كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها من غيره لضرب أحد، فلا يتصور وجود حالة منتظرة إلا وقوع العصا في يد الظالم، وبالتالي يتحقق حينئذ الضرب، ففائدة إعطاء العصا في يد الظالم محصورة في ضرب المظلوم بها بلا فاصل، فإن ملكه للانتفاع بها في هذا الزمان ينحصر أو تنحصر فائدته عرفا في الضرب، وكذا من استعار كأسا ليشرب الخمر فيه. وبينما لم يكن كذلك، يعني بينما كان بين أخذه الشيء وبين تحقيقه خارجا يوجد فاصل زماني بتعبيرنا قبل قليل، كان المقام من صوريات عنوان المقدمات البعيدة، غير منحصرة عرفا في الخمر حتى عند الخمار، فيعد الأول وضع اليد العصا في يد الظالم عرفا إعانة على المشروط المحرم بخلاف الثاني. ولعل من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب من المساعدة على المحرم، وجوز بيع العنب ممن يعمله خمرا كالفاضلين في الشرائع والتذكرة وغيرهما نظر إلى ذلك، إذ أن فائدة إعطاء السلاح في يد أعداء الدين حالة قيام الحرب معهم منحصرة في استخدامها ضد المسلمين، ولا يتصور وجود فائدة أخرى إليها بخلاف بيع العنب، فإن بيع العنب يتصور وجود فائدة أخرى فيه، فلا انحصار لما لم يكن في البين انحصار حكم بعدم الجواز في الأول والجواز في الثاني. وكذلك المحقق الثاني حيث منع من بيع العصير المتنجس على مستحله مستندا إلى كونه من الإعانة على الإثم، ومنع من كون بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا من الإعانة، فإن تملك المستحل للعصير منحصر فائدته عرفا عنده في الانتفاع به حال النجاسة بخلاف تملك العنب. وكيف كان؟ فلو ثبت تميز موارد الإعانة من العرف فهو، وإلا فالظاهر مدخلية قصد المعين. إذا إلى هنا نجد أن شيخ الأنصاري رجع عما قرره في الأول من عدم اعتبار القصد، فوصل الآن إلى اعتبار القصد حينئذ. نعم يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشيء، هذه قاعدة ثانية يقررها الشيخ الأنصاري في المقام، وهي التمسك بالاستدلال على حرمة الإعانة على الإثم من باب كما أن النهي عن المنكر واجب، فدفع المنكر أيضا واجب، يتمسك بأن دفع المنكر واجب كرفعه، فكما يجب رفع المنكر بالنهي عنه يجب دفعه، وهذا ما يأتي عليه الكلام إن شاء الله.